إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 على واحد بعنوان احتجاج التابعين بالحديث المرسل ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من شوال 1410 هجري الموافق اليوم الثاني من الشهر الخامس 1990 ميلادي. شيخنا، في بعض المساجد من رمضان يقومون في الليلة التي يشك فيها، إن كان يعقب النهار اليوم التالي رمضان أو يعني عيد، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم صحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك، فما دام أنه لم يثبت أن غدا عيد فتصلى هذه الليلة جماعة كسائر الليالي الماضية، بخلاف ما لو أعلن قبل أن يبدأ بصلاة القيام أن غدا العيد، فحينئذ لا يشرع الجماعة في تلك الليلة. يعني يمكن صلاتها من أول الليل يعني بعد العشاء مباشرة؟ لا، هذا شيء ثاني حسب عادتهم، أني إذا كانت عادتهم يصلوا في أول الليل فإني عم يصلوا في أول الليل، وإن كان في آخر الليل نفس الجواب، إن لم يثبت الجواب أولى وأولى أن يصلوا جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيام الكلام الطويل، الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه قال احب ان ترفع اعمالي وانا صائم. نعم. بالنسبه لستة ايام من شوال، هل هناك ميزه مثل الاثنين والخميس؟ طبعا توفر عاملان في تفضيل ذاك الصيام، اولا كون يوم اثنين ويوم خميس، وثانيا كون كل من اليومين من ست من شوال، فضل على فضل. ستة أيام من شوال ككل، يعني مش الاثنين والخميس من شوال، ستة أيام شوال كلها، هل فيها ميزة أو لها ميزة مثل الاثنين والخميس من أي الأشهر كانت؟ الميزة بارك الله فيك هي ما جاء في قوله عليه السلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. هذا هو المزيد التي جاءت في هذه الأيام الست من شوال، وليس هناك أكثر من ذلك. وفيك بارك. ذكرتهم واجبة على الإنسان، لو تذكر لنا إياه الله يبارك. والله إحصاء صعب بالنسبة لي، لكن بصورة عامة هن أقارب الوالد. أقارب الوالد. إيه. شيخنا، بمناسبة هذا الجواب، سمعت أحد الأخوة في دبي أنه تكلم لك عن الحافظ ابن حجر، عن الحافظ ابن حجر قوله بأنهم كذلك يدخلون، يعني يدخل فيها أقارب الأم. قال وتكلم معك في الموضوع وأنت يعني قلته أقررته على ذلك. ممكن إذا كان الحافظ ابن حجر ذكر ذلك فيكون كذلك، لكن أنا لا أذكر. سبب الاحتجاج بالحديث المرسل، مع انه التابعين عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، مع انه التابعين اجمعوا على الاحتجاج به. اولا اخي، دعوه الاجماع المذكور ليس لها صحه اطلاقا، ثانيا علماء الحديث لا يتصور أن يخرقوا إجماعا ثابتا، جماهير علماء الحديث على أن الحديث المرسل لا يحتج به، وبخاصة أن المرسل له معنيان خاص وعام. أما الخاص فهو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما العام فهو كل من قال حديثا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، أي ليس صحابيا، فمن لم يكن صحابيا فقد يكون تابعي وتابعي وهكذا وأنت نازل. أي لو قال أحدنا اليوم بعد 14 قرن قال رسول الله، يستطاع على المفهوم الثاني العام أن يقال أرسل الحديث. فإذا عرفنا هذين التفسيرين للمرسل عدنا إلى قول من ادعى إجماع التابعين على الاحتجاج بالحديث المرسل، فهو كما قلنا أولا هذا الإجماع لا يصح، ثانيا إنما يعني إجماع التابعين، أما من كان دونهم فهذا من البداهة بمكان أن ذلك الإجماع المزعوم لا يشمله، لأنه لا يعني من سيأتي فيما بعد. لكن الجواب القاطع في الموضوع عدم صحة الإجماع المدعى. وكما قلت لك آنفا، علماء الحديث وهم أعرف الناس بما يتعلق بعلوم الحديث هم اتفقوا على أن الحديث المرسل لا يحتج به، وسبب يعود إلى أن هؤلاء العلماء ببحثهم وسبرهم وتتبعهم للأحاديث المرسلة تبين لهم في بعض الأحيان أن الذي أرسله لم يسقط الصحابية فقط، لأنه لو كان الساقط الصحابي فقط لكان الحديث صحيحا يقينا. إذا تأكد أن الساقط صحابي فقط يكون الحديث صحيحا، لأنه والحالة هذه لا فرق بين من يقول من التابعين حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله، أو من يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله، أو يقول قال رسول الله وهو بينه وبين رسول الله الصحابي، لأنه لا شك أن هناك فرقا بين الصورة الأولى والثانية، أما الثانية والثالثة فلا فرق بينهما. الصورة الأولى إذا صرح باسم الصحابي فيكون الحديث صحيح، إذا قال حدثني أبو هريرة أو حدثني ابن عمر قال قال رسول الله فيكون الحديث صحيحا. وإذا قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فهو كالأول، وهذا الأول عند أهل السنة. أما الذين يطعنون في بعض الصحابة الشيعة مثلا فهم لا يقبلون حديث التابعي إذا صرح بأنه سمعه من صحابي لكنه لم يسميه، لأنهم لا يعتقدون اعتقاد أهل السنة في الصحابة أنهم كلهم عدول. أهل السنة هذه عقيدتهم، الصحابة كلهم عدول، فحينئذ التابعي سواء قال حدثني فلان الصحابي وسماه، أو قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه. لكن الصورة الأولى والثانية يفترقان بينهما وبين الصورة الثالثة، وهي التي يقول التابعي قال رسول الله ولم يذكر أن الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابي. ولذلك نحن نقول لو افترض أن بينه وبين الرسول صحابي انتهى الأمر، لأنه يكون هذه الصورة كالصورة الثانية حين قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يمنع علماء الحديث من الاحتجاج بمرسل التابعي أنهم وجدوا صورا عديدة جدا وغريبة، وجدوا التابعي يقول حدثني رجل قال قال أبو هريرة قال رسول الله. إذن التابعي روى مثله، لكن هذا المثل لم يسمه، قال عن رجل. وهكذا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم وجدوا بالاستقراء التابعي يروي عن التابعي عن التابعي عن التابعي عن التابعي، خمسة، السادس هو الصحابي. فإذا كيف نعرف أن هؤلاء الستة من التابعين كلهم حفاظ وكلهم عدول؟ بالنسبة للصحابة انتهينا، كلهم عدول، لكن التابعين ليسوا كذلك. ولذلك لا بد من معرفة الواسطة بين التابعي وبين الرسول، أهو الصحابي ولو لم يسمى فهو عدل؟ لا، ما بنعرف، يجوز يكون في تابعي ثاني ثالث رابع خامس كما ذكرنا. هذا رأي علماء الحديث في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. بعدين الباحث يجد أشياء أخرى في أثناء دراسته ومطالعته لا يجدها منصوصا في المصطلح، لكن هذه الأشياء التي يجدها يزداد بها يقينا أنه لا يصح القول بأن مراسيل التابعين صحيحة. أنا أذكر مثالا جيدا في هذا الصدد عن الحسن البصري، أنه يروي عن سمرة ابن جندب حديثا وهو لم يسمع منه، فهو إذا مرسل لأنه لم يذكر الواسطة. هذا الحديث يقول معنى غريبا جدا، خالفه نفس الحسن البصري، يقول عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حواء كانت إذا حملت أسقطت، أوحى إليها إبليس أن سمي الولد عبد الحارث فسيعيش، فسمت فعاش. ذلك قوله تعالى في حق حواء وزوجها آدم، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي سمياه بعبد الحارث، ما عبدوه لله، بدور الحارث، فعاش الولد لأنها اتبعت وصية إبليس. هذا حديث منكر بلا شك. الشاهد وين؟ الحسن البصري جاء هذا بالسند الصحيح عنه عن سمرة، لكن الحسن البصري نفسه جاء بإسناد صحيح أنه فسر الآية بخلاف حديثه، فقال في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا إلى آخره، ليس المقصود آدم وحواء وإما ذريتهما. فلما يجد الإنسان مراسيل المرسلون لها لا يهتدون بها، فكيف يصح أن يقال أن الإجماع قام على الاحتجاج بالمرسل من التابعين ويرحمك الله؟ قد ادعى هذه الدعوة بعض من سلف ونسبوا الإمام الشافعي رحمه الله إلى مخالفة هذا الإجماع، ورد علماء الحديث عليهم بأن الإمام الشافعي قد سبق إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، وهذا هو الذي يقتضيه ما ذكرناه من البحث. وقرأت لابن حبان كلاما قويا جدا في رد الحديث المرسل، قال: لو قيل بالاحتجاج بحديث مرسل التابعي للزم منه الاحتجاج بمرسل تابع التابعي بنفس الحجة التي يحتج بها للاحتجاج بحديث التابعي. وبيقول ابن حبان رحمه الله ثم يتسلسل الموضوع حتى يأتي إلى أي عصر. إذا قال العالم قال رسول الله احتج به، لأنه كله داخل في المرسل، وهذا لا يقول به عالم. بسم الله. المجهولين، فكيف يعني قاعدته جيده في التي ذكرتها اخيرا؟ اي نعم. لكن الا تتناقض هذه مع قاعده توثيقه؟ ليس هذا باول تناقض. نعم. تقام سيد في الاردن ضدكم حملات. كيف؟ تقام في الاردن ضدكم حملات عدائيه، انا لا اريد ان اقول حرب حتى لا احتكم مبالغ. لدرجة إنه سمعت أخيرا طلع كتاب ويلك آمس، شو المأخذ اللي بياخذوها عليك إذا هيك حكيت؟ اقرأ الكتاب، اقرأ الكتاب. أنا على ما قرأتوش، لكن كان الموثوق قرأوا قالوا كلياته مثل شتائم وغلط وما في أدلة وبراهين. كله زور وافتراء يا أخي. الكتاب كما تقرأ عنوانه ويلك آمن، هذا خطاب موجه إلى الكفار الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، فمؤلف هذا الكتاب وجهه إلى من يؤمن بالله ورسوله لكن لا يؤمن بوجوب ترك الكتاب والسنة تقليدا للمذهب. فهل يستحق أن يخاطب هذا الإنسان بقوله ويلك آمن؟ يعني انه الحكومه هاي اللي تسمح بهيك كتاب تنشره داخل بلد، هاي ايش الهدف منه؟ التفرقه بين المسلمين لصالح من هذا؟ وين الحكومه يا اخي؟ الدوله فين بيها؟ هي عليه كتب هدفها انه تضربنا ببعضنا. يا ريت تكون النصائح تكون في حل من هالقبيل. وانت مالك عارف الحكومه عم تقر المنكر المجمع عليه بين الامه؟ والحمد لله رحنا هيك شغلات مثلا للتفرقة بين المسلمين. هذا الكتاب في السعودية صدر، لكن هون ما في الرقابة هذه. الجماعات الإسلامية أغلبيتها بتعتمد على الشباب، والشباب هم اللي بيكونوا الضحية، وبدنا إيش لإنقاذهم من هيك شغلات. أيه لذلك اليوم يعني لا تأمل بأن تساعدك الدولة على دينك، فأحرص أنت على دينك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سبحانك الله. يا الله، بسم الله. شيخنا أحد الأخوة يسأل عن رمي جمرة العقبة من جهة الجدار، من الجهة الخلفية. كيف؟ شخص يسأل إيه؟ عن آخر أنه رمى جمرة العقبة من جهة الجدار، من الجهة الخلفية. طبعا في حالة ذهاب مناسك الحج وقت، يعني من حيث الوقت والمكان، أو إذا كان بعد ما نبه وفات وقت بشيء يسير، ما العمل يعني؟ بعد ما نبه ماذا فعلت؟ على افتراض هو انه صاحب السؤال ما حصل، على افتراض انه يعني ذهب وقت مناسك الحج والمكان. على كل حال، الذي رمى وراء العقبة فما رمى، ثم إذا ما علم أو ذكر فساعية التعلم والتذكر عليه أن يبادر إلى تصحيح الرمي. شيخنا لو سمحت، في لأنه لك حسن تكلم بالرمي بالحج، فنسجل الأشياء التي يحل فيها الذبح في الحج، يعني في المعوقات، المحاذير اللي في الحج، لأنه ذكرت مرة أربع أشياء فيها ذبح، فلو سمحت ذكرنا فيها عشان نسجلها. هو حلق الرأس المنصوص عليه في القرآن، وتحلل من الحج أو العمرة بالنسبة لمن لم يكن قد قال اللهم عند الإحرام، لم يقل اللهم محلي حيث حبستني. ثم الهدي لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذوني ثلاثة، والرابع ما استحضر الآن. قطع الميقات. كيف؟ تجاوز الميقات. الناس عادة في هذا المجال يتوسعون جدا ويجيبون لأقل خطأ هدي، أو كما يقول دم. نعم، مفرد. شو المفرد؟ يعني أن يكون مثلا الحج والعمرة، أن يكون مفرد. شو إذا كان مفردا؟ شو يعني لما يبدأ بالحج أو بالعمرة أن يكون ليس قارن مفرد؟ نعم، مفرد. ذكر الشيخ وذكر الحال وذكر يعني تحلله بغير ما مكان وقت التحلل. يعني الإنسان قد يكون في الحج فيضطر لمرض أو لعارض أن يفسخ الحج أو العمرة، فهو في هذه الحالة لابد من أن يقدم هديا، كما فعل الرسول عليه السلام في صلح الحديبية. اي نعم، لكن الرابع انا نسيان. نعم، اذا لم اشترط على الله سبحانه، اذا ما قال الله انا حليم. اي نعم، في رابع. لعلكم تذكروني اذا وصلت الى البيت ان شاء الله. جماعتي غماله فيها خلاف، نحن نذكر ما جاء فيه النص. اي نعم، تجاوز الميقات ما في شيء من هذا، ما في غير الاثم اذا تعمد، واذا نسي فربنا لا تؤاخذنا. شيخ، بالنسبة للجماعة الثانية في نفس المسجد، تقام عدة جماعات في المسجد الواحد، فهل تجوز هاي؟ لا تشرع، وهي من محدثات الأمور، ولم يكن في عهد الرسول عليه السلام والصحابة إلا الجماعة الأولى، وقد كانوا إذا فاتتهم هذه الجماعة صلى كل منهم منفردا، وإذا كان البيت قريبا وكان مع أحد رجع به إلى البيت وجمع هناك به. وللإمام الشافعي بحث جيد في هذا الخصوص في كتابه الأم في المجلد الأول في باب الجماعة. الشيخ، في رجل تاجر غنم قال لصديقي له بدي تشتري لي 100 راس غنم، يعني هو التاجر ما عنده يشتري، قال بدي تشتري لي 100 راس غنم اتاجر فيهم وبسدك حظي، قال انا بشتري لك بس الي على راس ليرتين بعد ما تبيع وتربح وكذا، الي على راس ليرتين، يعني ما بتعرف لا على الربح ولا على خسارة، هذا ليس ربا؟ إن كان الليرتين مقابل القرض فهو ربا، وإن كان مقابل توكيله بالشراء وهذا يحتاج ليش مقابل التوكيل؟ أنا بقول لك بجاوبك هيك، إذا كان ليس فإذا أنا بسكت وأنت أخذت الجواب. بلا مزارع الدجاج، هل فيها، كيف يعني تكون الزكاة، دفع الزكاة فيها؟ هل يعتبر على أساس أنه مال أم لا تجب عليها الزكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا توفر عنده المال وحال عليه الحول، فمعروف حينئذ على هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يخرج بالمئة اثنين ونص، أما نفس المجني هذه ما عليها زكاة. اتفق اثنان، مثلا اتفقت أنا مع رجل على شراء مكتبة مثلا عنده أو دكان، شراء دكان، ودفعت له من قيمتها مثلا 400 دينار، ثم ما تم البيع، واتفقنا على استرداد المبلغ بعد فترة، بطل صاحب الدكان يرد المبلغ اللي استلمه، الدفعة يعني من اللي كان من سعر الدكان، هل يحق له انه ما يرد المبلغ الذي استلمه؟ هذا الشق الاول. اتفق اثنان، مثلا اتفقت انا مع رجل على شراء مكتبة مثلا عنده او دكان، شراء دكان، ودفعت له من قيمتها مثلا 400 دينار، ثم ما تم البيع، واتفقنا على استرداد المبلغ بعد فترة، بطل صاحب الدكان يرد المبلغ اللي استلمه، الدفعة يعني من اللي كان من سعر الدكان، هل يحق له انه ما يرد المبلغ الذي استلمه؟ هذا الشق الاول. الشق الثاني من السؤال، هل يحق لصاحب المبلغ الذي دفع أن يرفع عليه قضية في المحاكم النظامية وكذا لاسترداد المبلغ هذا؟ الذي فهمته أنه صار هناك عقد بيع. نعم شفهي. نعم شفهي. شفهي ولا إيش بصير العقد هذا سن؟ يعني غير هكذا. نعم نعم. لأنه شفهي. قضية شرعية. وليست قانونية. نعم شيخ. فأعود لأقول بأن الذي فهمته أن عقد البيع تم بتراضي الفريقين، وأن الشاري دفع نصف القيمة أو أقل أو أكثر. هذا الذي فهمته صحيح؟ نعم صحيح. طيب، إذا صار بيعا شرعيا، فإذا الشاري هذا الشاري نكل أو ندم، فحينئذ جزاك الله خير، حينئذ ليس له حق أن يعود على البائع بالنقد، بل للبائع حق المطالبة ببقية الثمن كما للشاري أن يطالب بتسليم المثمن. ماشي إلى هنا؟ ماشي. هذا الحكم كفتوى لحل المشاكل بين المسلمين حلا عادلا، لا إفراط ولا تفريط. ولكن هناك شيء بالتقوى، وهو أن ينصح البائع أن يعيد الثمن إلى الشاري ما دام أن هذا قد ندم، ويذكر البائع بقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما عثرته، وفي رواية بيعته، أقال الله عثرته يوم القيامة. فحينئذ هو وطيب نفسه، فإن قبل وأقاله أعاد إليه الثمن، وأن في العقد ماشي، وله حق أن يطالب بقية الثمن، وله الحق أن يقيم الدعوة على الشاري حيث أنه لم يدفع له بقية الثمن، وبالتالي لا عكس، أي ليس للشاري أن يقيم دعوة على البائع يطالبه بما دفع له. طيب، هو بمجرد ما علم أنه المشتري نكس أو ندم باع لرجل آخر على طول، هذا خطأ ثاني يتعلق بالبائع، لأن هذا تصرف بمال غيره. طب بالنسبة للدفعة الأولى التي اللي دفعها الرجال، حينئذ لا تحل له، لا تحل له، نعم، منه باع لرجل آخر. بل هنا يأتي حكم آخر، نعم، ويدخل فيه الأمران المذكوران آنفا، عن الفتوى والتقوى وعن التقوى. نعم. أي إذا كان هذا البائع الأول باع مرة ثانية المبيوع للشاري الأول وربح فيه، عليه من باب التقوى أن يعيد إلى الشاري الأول الربح، هذا من باب التقوى، أما من باب الفتوى فليس عليه ذلك، لكن عليه حينئذ يعيد المال الذي قبضه منه. سبحان الله، اليوم ما في تقوى في التعامل. سبحان الله، مليئة المحاكم مشاكل، المشاكل هذه اللي ما فيها تقوى. اي والله، حتى يعني مش بس التقوى، كمان العدل في المعاملة ما فيه، ظاهر فيها أكل الأموال الناس بالباطل. بالباطل، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. الخدمة، يعني هي يحاول أن يعمل تجارة أو يفتح مجال لنفسه أن يعمل، وهذا العمل هو إيجاد اللي هي أيامها يسموها خدمة توظيف، خدمات توظيف، توظيف في شركات، في كعمال، كمهندسين وما إلى ذلك. هل في هذا العمل شيء لو تقاضى مقابل توظيف هؤلاء إذا الأشخاص؟ اتقى الله في هذا العمل ما في أي شيء، يعني مثل السمسرة هذا معناه، أي نعم. إيه؟ ما في ما شيء في ذلك إذا اتقى الله، وأنا أعني بهذه الكلمة إذا اتقى الله بمعنى أنه ما يتفق مع الشركة، نقبل مثلا فلان موظفا عندكم لأنه هو حياخذ إيش؟ معمولة، وثم صاحب الشركة بيمشي له جمعة جمعتين ثلاثة بعدين يصرفه. هاي مثلا مثال، قد يقع هذا وقد لا يقع، ما بيهمني أنا، فبيهمني أن هذا الإنسان اللي بده يتعاطى مهنة التوظيف كما قلت، إذا اتقى الله في ذلك ويسر أعمال الناس الطالبين للوظيفة بدون لف ودوران ومكر وخداع، فهو جائز كالسمسار تماما. لكن السمسار في كثير من الأحيان بيلعب على الحبلين، تعرف هذا أظن. يعني الآن هو أيضا يعني في مجال التوظيف قد تأتي شركات تطلب منه موظفين، والعكس، الموظف يريد أن يوظف، أن يوظف في مكان ما، نعم، ويتقاضى من الموظف الذي يريد أن يتوظف أيضا شيء من المال، عمولة، نعم، أي نعم، عمولة لتوظيفه أو يعني خدمات اللي هو ما فيها شيء هذا. نعم. وبالنسبة للشركة بالشرط السابق ما في، بس هو يا شيخ هو بيطالب من الشركة اللي طالبة للعمال عن طريقه. لا أنا وشو المانع؟ خليكم مثل من شهر على الطالع وعلى النازل، بس لا يخدع، لا يخدع دون خداع او حتى يعني مواراه او شهر خلاص. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشركه تطالب مثلا تريد غرف في فندق وأماكن خدمات في فنادق، ويتقاضى أيضا عمولة من هذه الفنادق، هل بالشرط السابق أن يكون على وجه الشرف؟ يعني الآن أنت لما ذكرت الفنادق اتفتح معي مثال جديد. إذا كان الموظف أو الشخص يريد وظيفة في فندق يتعاطى فيه المنكرات، ما بيجوز حينئذ أن يوظف، هذا مثال، وهكذا. فرض نفس الصلاة، وحكم الصلاة فرض، والجماعة كذلك فرض إلا المعذور. بسم الله. الحمد لله. الناس الله، هذا سؤال لا يصح الجواب عليه حتى لو لم يسمع أو حتى يسمع، لا يصح الجواب حتى يقع، لا هكذا ولا هكذا. ليه؟ لأنه افترض الآن واحد في الشارع أبو الزرقاء لتحت سمع نداء هذا المسجد، سمع ولا لا؟ سمع. سمع. الآن هل يجب عليه أنه يصلي الجماعة في هذا المسجد؟ هنا بقى دقة في الموضوع الذي يمنعنا أن نقول يجب أو لا يجب، لأن المسألة بدها تحديد. التحديد من ناحيتين، صفة السمع، هل هو السمع الطبيعي للصوت الطبيعي أم هو سمع لصوت صناعي بواسطة مكبر الصوت؟ ومن البداهة بمكان أنه مكبر الصوت اليوم بيوصل أذى من الجبل لداخل الجبل أو بالعكس، فإذا سمع من كان هناك أذان هنا اسمه سمع، لكن ليس هذا هو الأذان الذي عناه الرسول عليه السلام حينما قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إنما يعني السماع للأذان الطبيعي بدون مكبر الصوت، هذا أولا. وثانيا قد يكون السماع للصوت الطبيعي لكن طريق الوصول إلى الصيت هذا متعرج، صعب صعب أو في دورات ولفتات لحتى يوصل بيكون وصل وانتهى الأمر. المقصود إذن إذا كان الإنسان في مكان يسمع الصوت الطبيعي ويستطيع أن يجيب ويصلي في المسجد قبل أن ينتهوا من الصلاة فهذا يجب عليه أن يصلي، وإلا فلا يجب. أما تطوعا الأمر واسع. واضح الجواب؟ ولا بقي شيء؟ وصل الجماعة. قلت إنه فرض يعني. أي نعم. سواء سمع ما سمع يعني حتى لو ما. لا لا. صلاة الجماعة فرض على من سمع النداء، ولا ليش عم نقدم التفصيل هذا؟ الله يجزيك الخير يا شيخ. أنت بتصلي الآن؟ يا الله بسم الله. صلي فين يا شيخ؟ استقيم.